يقول هل يلزم في ليلة التسليح أن نبقى في النهار أيضا؟ لا لا يلزم، اللازم هو الواجب هو المبيت في الليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.